نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف القدير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المخصص الجامع الغني المغني النافع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم الخبير بما تسلط على نبيك هذه من النوافذ الكونية النجمية وكل الأسحار النجمية الكونية المستقطبة إلى أمتك هذه وقرينتها يا عظيم اللهم أنت العليم الخبير بالنجم الذي رصدوا به أمتك هذه يا قدير عليم خبير بالطاقة النجمية الاستقطابية المسلطة على أمتك هذه أو قرينتها يا قدير اللهم أنت العليم الخبير يا رب النجوم والكواكب بالنوافذ الكونية التي تسحب إلى جسم أمتك هذه من أصحار من أسحار وطاقات نجمية يا عظيم يكفينا أنك العليم الخبير يكفينا أنك الله العليم الخبير بما أصاب أمتك هذه يا عظيم عليم خبير بكل موحد وموحدة يتسلطون عليهم بالأسحار النجمية الكونية عليم خبير إن كانت هذه الأسحار مستقطبة بلا جسم أمتك هذه أو جسم الأثيري قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر الراصد وملك الجان العين المعمر الذي يتسلط على عبادك وإمائك بهذه الطاقات الكونية النجمية الاستقطابية يا قدير اللهم أنت العليم الخبير بكل نجم رصدوا به أمتك هذه وعبدك هذا يا قدير عليم خبير بالنجم الذي رصدوه لأمتك هذه أو عبدك هذا يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تدمر الراصد الذي رصدوا به أمتك أن تدمر الراصد الذي يسكن النجم أو الكوكب الذي رصدوا به أمتك هذه أو عبدك هذا يا حي يا قيوم اللهم ارسل النجوم ارسل الشهب الحارقة القاتلة المدبرة على كل راصد في نجم رصدوا به أمتك هذه عظيمة اللهم دمر وانشف وارصد الجشوم الحارقة المدمرة على كل راصد في نجم رصدوا به عبدك هذا يا قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، نسألك بأنك الله العظيم مجيب الدعاء العليم الخبير بكل ملوك معمرين شياطين ملايين الذين تألهوا في النجوم والكواكب عظيم. عليم خبير على كل نجم أو كوكب يوجد من هؤلاء المتأذهين الملايين المعمرين الذين ينزلون الطاقات الشيطانية الاستقطابية على عبادك وإمائك يا عظيم، طاقات نجمية كونية نازلة على القرناء، طاقات نجمية لعينة نازلة على الشرائح الإبليسية النجانية المثبتة في أجسام عبادك، طاقات جمية كونية ينزلونها هؤلاء المعمرين على أبراج في عالم الإنس والجن يا قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تدمر هذه المعاملة الإبليسية التجارية التي تسلطوا بها على عبادك وعلى كل قرنائهم بقدرتك يا حي يا قيوم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، تنزل الشهب الحارقة المدمر على كل راصد في نجمنا رصدوا به هذه الأماء وهذا العبد بقدرة الجبارة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العليم الخبير رب النجوم والكواكب، ترسل الشهب الحارقة القابلة المدمرة الطاقبة على كل راصد يرصدوا أمة لاهياتها وينزل عليها الأسحار في الطاقات النجمية الكونية الاستقطابية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يرسل الجبار جند من جنده وملائكة سماء يأخذون المتأله الذي يسكن الكوكب والنجم الذي ينزل منه والطاقات السلبية الاستقطابية النجمية التي يتسلط بها على عبادك يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع الطاقة الاستقطابية المسلطة على هذه الأمة وقرينتها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع الطاقة السلبية الاستقطابية النجمية المسلطة على هذه الأمة وقرينتها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع الطاقة السلبية الاستقطابية النجمية المسلطة على هذا العبد وقريبها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع الطاقة السلبية الاستقطابية الشيطانية النجمية النازلة على عبدك وامتك هذه عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع الطاقة السلبية الشيطانية النجمية الكونية المرسلة من أي كوكب على هؤلاء القرناء، تقطع بإذن الله العلي العظيم، تقطع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم انت العليم يا حي يا قيوم، بيده الطاقات السلبية الاستقطابية النجمية التي يتسلطون بها على عبادك وعلى القرناء. عليم خبير

بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع الطاقة النجمية الاستقطابية المستهدف بها هذه الأمة وقرينتها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع الطاقة الاستقطابية النجمية المستهدف بها هذه الأمة وقرينتها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع الطاقة النجمية الاستقطابية المستهدف بها هذه القرينة وهذا القرين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع الطاقة النجمية النازلة على نواصل العباد في البلورات على القرقرناء في العباد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع الطاقة السلبية الاستقطابية النجمية المسلطة على القرينة في ناصية هذه الأمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع الطاقة النجمية الاستقطابية النازلة على القرينة في ناصية هذه الأمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع الطاقة السلبية الاستقطابية النجمية النازلة على القرينة في ناصيتك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع الطاقة السلبية الاستقطابية النجمية الكونية النازلة على قرينتك في ناصيتك. النازلة على قرينتك في ناصيتك. النازلة على قرينتك في ناصيتك. النازلة على البلورة المثبتة على القرينة في ناصيتك. النازلة على البلورة المثبتة على القرينة في ناصيتك. تقطع الطاقة النجمية الاستقطابية المسلطة على القرينة في ناصية هذه الأمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع الطاقة النجمية الاستقطابية النازلة على البلورة المثبتة في القرينة على ناصيتك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع الطاقة النجمية الاستقطابية النازلة على القرينة في ناصيتك. تقطع الطاقة النجمية الاستقطابية النازلة على البلورة المثبتة على القرينة في ناصيتك. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تقطع الطاقة النجمية التي استهدفوا بها القرين في ناصية هذه الأمة. يكفينا يا عظيم أنك العليم الخبير بالنجم أو الكوكب الذي ترصد به أمتك هذه. يكفينا يا عظيم أنك العليم الخبير بالنجم أو الكوكب الذي تسلط ورصد به عبدك هذا. يكفينا يا الله العظيم أنك العليم بالإشعاعات الكونية النازلة المكثفة على قرينة أمتك هذه في هذه الإنسية. اللهم يا حي يا قيوم اقطع الطاقة النجمية الموصولة بناصية أمتك من خلال البلورة المكثفة المثبتات القرينة. اللهم يا حي يا قيوم. قرينة مثبتة عليها باللورة هرمية إبليسية ماسونية مثبتة على القرينة في ناصية إنسية، قرينة من الجهة الشمال مثبتة عليها باللورة نجمية استقطابية تستقطب الطاقة والإشاعات النجمية الكونية التي تبث من نجم يعلمه الله ويكفينا الله الجبار عليم الخبير. هذه باللورة التي تستقطب هذه الطاقة التي يبثها لعين متأنه في نجم من النجوم أو من كوكب من الكواكب يترصد فيها نوع معين من القرناء. إذا أخذنا كوكب الشعارات في لعين، ونسأل الله عز وجل أن يكون قد أخذه أخ عزيز المقتدر، يتسلط بطاقة نجمية كونية ينزلها على نواصي العباد، لكن ليست على نواصي العباد مباشرة بل على باللورة مثبتة باللورة في عالم الجن مثبتة في قرينة هي أصل الدعاء مثبتة في قرينة باللورة مثبتة على القرينة في ناصية الإنسية تسحب هذه الطاقة النجمية الاستقطابية اللعينة. ونسأل الله عز وجل أن يقطع هذه الطاقة ويكون الله عز وجل قطع هذه الطاقة. وقرين آخر وقرينة أخرى يترصدونها بنجم آخر، سواء من حزام أوريون تلك النجوم، أو سواء من الشياب، سواء من الثريا والنجوم والكواكب كثيرة. ونحن نعتقد أن الله عز وجل أخذ الكثير من هؤلاء المتألهين الملاعين، فهم كل نوع من القرناء يستعملون الأمور الشيطانية حسب تاريخ ميلاد هذه الأمة وأمور عديدة إبليسية شيطانية، ويختارون لها الكوكب الذي يترصدونه بها وينزلون هذه الطاقات النجمية الكونية على القرينة في ناصية هذه الأمة. والله عز وجل يقطع هذه الطاقة. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع كل الطاقات النجمية المسلطة على قرناء عبادك وإمائك يا عظيم. اللهم اجعل جندنا من جندك تقنيين يا عظيم، يخرجون هذه اللورة الشيطانية المثبتة على القرينة في ناصية يدك هذه يا عظيم، يخرجون كل اللورات الشيطانية الإبليسية الدجالية المثبتة على القرناء في نواصي العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جندنا من جندك تقنينا وملائكتنا من ملائكتك يا عظيم، يخرجون ويسحبون هذه اللورات الإبليسية المعصونية الشيطانية المثبتة على القرناء في نواصي العباد. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل جندنا من جندك تقنينا وملائكتنا من ملائكتك يا حي يا قيوم، يخرجون وينزعون هذه باللورات الإبليسية الشيطانية من نواصي العباد. هذه باللورات المثبتة على القرناء في نواصي العباد. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أرسل جندنا من جندك تقنينا يخرجون هذه اللورات المثبتة على القرناء في نواصي العباد. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أرسل جندنا من جندك تقنينا وملائكتنا من ملائكتك يا عظيم، يخرجون يخرجون وينزعون هذه الأدلة ورات الإدريسية التجانية المثبتة على القرناء في نواصل عباده بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتخرج البلورة المثبتة على القرينة في ناصيتك يا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتخرج البلورة الهرمية الشيطانية الاستقطابية للطاقة النجمية الكونية المثبتة على القرينة في ناصيتك يا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتخرج البلورة المثبتة على القرينة في ناصيتك يا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتخرج البلورة الهرمية المثبتة على القرينة في ناصيتك يا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتفك وتخرج هذه البلورة المثبتة في القرينة على ناصيتك يا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتخرج البلورة المثبتة على القرينة في ناصيتك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتخرج البلورة الهرمية المثبتة في القرناء المثبتة على القرناء في نواصي العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتخرج البلورة الهرمية المثبتة على القرينة في ناصيتك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتخرج بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتخرج بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتخرج بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتخرج البلورة الهرمية المثبتة على القرينة في ناصيتك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع تنزع تنزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تنزع وتخرج البلورة الهرمية المثبتة على القرينة في ناصيتك تنزع بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. البلورة الهرمية المثبتة على القرين في ناصيتك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع البلورة المثبتة على القرين في ناصيتك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع البلورة الهرمية المثبتة على قرينك في ناصيتك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع وتخرج البلورة المثبتة على قرينك في ناصيتك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع البلورة الهرمية الشيطانية المثبتة في القرين على ناصيتك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع البلورة المثبتة على القرينة في ناصيتك تنزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تنزع وتخرج بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تنزع وتخرج بسم الله العلي العظيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزع وتخرج بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تنزع وتخرج بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تنزع البلورة الهرمية الاستقطابية للطاقة النجمية المسلطة على القرين وذي الأمة. تنزع بإذن الله العلي العظيم هذه البلورة المثبتة على القرينة في ناصيتك تنزع وتخرج بقدرة الجبار. تنزع وتخرج بقدرة الجبار. تنزع وتخرج بقدرة الله العلي العظيم. تنزع وتخرج بقدرة الله العلي العظيم. تنزع وتخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا حي يا قيوم اجعل جند من جندك تقنين وملائكة من ملائكتك ينزعون هذه البلورات وينزعونها هذه البلورات المثبتة في القرناء على نواصي العباد ينزعونها ويجمعونها ويجعلون لها ما تريد يا حي يا قيوم. ينزعونها ويخرجونها ويجعلون بها ما تريد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اكفنا لك أنت العليم الخبير بما في هذه البلورات الاستقطابية الشيطانية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينزع ويخرج الهرم الشيطاني المثبت على القرينة في الناصية يفتح بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الهرم الإبليسي المثبت على القرينة في الناصية يفتح ويخرج بقدرة الجبار. يفتح ويخرج بقدرة الجبار. يفتح ويخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اجعل شفاطا من عندك يا عظيم، شفاطا في عالم الجن يا قدير، شفاطا في ثقب الجمجمة من الخلف يشهد كل شيطان كاذب حارس لهذه الدلورة يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، اجعل شفاطنا في عالم الجن. اللهم اجعل شفاطنا في عالم الجن يثبت على ثقب خلف الجمجمة، في الثقب خلف الجمجمة، شفاطنا في ثقب خلف الجمجمة يشهد كل شيطان وكاذب وحارس هذه البلورة يسحب إلى جحيم. مخرج الشفاط إلى جحيم، مخرج الشفاط إلى جحيم أو إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، آتنا شفاطا عظيما، شفاطا في عالم الجن في ثقب الجمجمة من الخلف، شفاطا يشفط كل خادم وشيطان وحارس لهذه البلورة المثبتة على القرينة في الإنسية يشفط هذا اللعين إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يثبت شفاط في ثقب الجمجمة، مخرج الشفاط إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، آتنا شفاطا شفاطا شفاطا يثبت في ثقب الجمجمة، في ثقب الجمجمة، في ثقب الجمجمة، شفاطا يثبت في ثقب الجمجمة يشفط كل شيطان وحارس خادم لهذه البلورة المثبتة على القرينة في الإنسية، ومخرج الشفاط إلى وادي سحيق فيه نار وعذاب وحريق. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، آتنا شفاطا يا عظيم، شفاطا في عالم الجن في ثقب الجمجمة، في الثقب في الجمجمة، في الثقب الموجود في خلف الجمجمة، حارس لعين في ثقب الجمجمة، حارس لعين في ثقب الجمجمة، حارس لعين في ثقب الجمجمة، حارس لعين في ثقب الجمجمة، خلف الراس في الجمجمة، خلف الراس في الجمجمة، حارس لعين الشيطان المثبت في ثقب الجمجمة. اللهم آتنا شفاطا عظيما يشفط هذا اللعين، ومخرج الشفاط إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن تأتنا شفاطات يا قدير، شفاطات في ثقوب جماجم عبادك وإبادك، تشفط هذه الشفاطات، تشفط بحولك وقدرتك كل حارس شيطان مثبت في ثقب الجمجمة، تشفطهم إلى واد سحيق فيه نار وعذاب وحريق. مخرج الشفاط إلى واد سحيق ضحيق فيه نار وعذاب وحريق، مخرج الشفاط إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، آتنا شفاطات عظيمة تثبت في خلف الجمجمة، تثبت في خلف جماجم عبادك وإمامك، تشفط كل الشياطين الملاعين المثبتين في خلف الجمجمة، المثبتين في ثقب الجمجمة بقدرتك يا حي يا قيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يشفط كل شيطان كاذب لهذه اللورة الهرمية الشيطانية المثبتة على القرينة في الإنسية، شفاط يشفط كل شيطان من ثقب الجمجمة إلى جحيم، شفاط يشفط كل شيطان دائم من ثقب الجمجمة إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشفط إلى جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشفط من خلف الجمجمة إلى جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشفط من خلف الجمجمة إلى جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشفط من خلف الجمجمة إلى جحيم، تشفط من ثقب الموجود خلف الجمجمة إلى جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يشبط كل شيطان لعين مترددا في خلف الجمجمة في ثقب الجمجمة يشبط إلى جحيم يشبط إلى جحيم يشبط إلى جحيم يشبط إلى جحيم يشبط إلى جحيم ويكشف ويبطح ويبطح الجهاز الشيطاني الموجود في ثقب الجمجمة بعد أن يشبط هذا الشيطان اللعين إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا معين يشهدك الله عز وجل بيض الشفاط من ثقب الجمجمة ويكشف من بعدك الجهاز الإبليسي الشيطاني الموجود في ثقب الجمجمة التي تخرج منه الأسلاك الشيطانية التي تخرج منه الضفيرة الصدقية الشيطانية ويخرج هذا الجهاز وينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط كل شيطان لعين مثبت خلف الجمجمة يشفط في قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى واد سحيق في نار وعذاب وحريق يشفط بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الشيطان اللعين الكاتب الحارس الذي في اللورة الهرمية التي فتحها وأخرج الله عز وجل بقدرته وبني وجوده يشمط هذا الشيطان ودواد فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشمط حارس كادم هذه اللورة هذا الشيطان يشمط من طب الجمجمة دواد صحيق فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشمط بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشمط بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشمط بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشمط تشمط في قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يشفط كل شيطان مثبت في ثقب الجمجمة الشيطان الذي بإذن رب العظيم يشفط وتظهر يظهر الجهاز الإبليسي الشيطاني الذي عبارة على الضفيرة المثبتة في ثقب الجمجمة وينزعها الله عز وجل ويفك كل أسلاك بقدرته عز وجل بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يشفط كل شيطان لعين مثبت في ثقب الجمجمة يشفط إلى واد سحيق فيه نار وعذاب وحريق بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تشبش في الأطراف ثقل في اليدين ثقل في الذراع الأيسر وثقل في الذراع الأيمن ونقول الله أعلى وأعلم وأجل هذا من خلال يعني صبح الجهاز الذي عبارة عن ضفيرة تخرج منه السلكين يتوجهان إلى الشق الأيمن عن طريق الذراع الأيمن وكذلك السلك الثاني الذي يتوجه إلى الذراع الثاني الذي هو الذراع الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط اللعين المثبت في ثقب الجمجمة إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط اللعين المثبت في خلف الجمجمة في ثقب الجمجمة يشفط بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يشفط بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتكشف بقدرة الجبار تكشف بقدرة الجبار الجهاز المثبت في ثقب الجمجمة يشفط بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بقدرتك يا الله الأحد الصمد الحي القيوم يشفط هذا العين إلى واد سحيق فيه نار وعذاب وحريق يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل شفاطنا في ثقب الجمجمة يشفط كل شيطان لعين ومخرج الشفاط إلى واد سحيق فيه نار وعذاب وحريق يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل شفاطنا في ثقب الجمجمة اجعل شفاطنا في ثقب الجمجمة اجعل شفاطنا في ثقب الجمجمة يشفط كل شيطان حارس العين موجود في ثقب الجمجمة يشفط إلى جحيم يشفط إلى جحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تشفط إلى واد سحيق فيه نار وعذاب وحريق بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تشفط إلى واد فيه نار وعذاب وحريق بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تشفط إلى واد سحيق فيه نار وعذاب وحريق تشفط من ثقب الجمجمة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم الخبير بما ثبتوا في ثقب الجمجمة بما ثبتوا في ثقب الجمجمة ثبتوا على القرينة في ثقب الجمجمة الإنسية ثبتوا على القرين في ثقب الجمجمة الإنسية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم الخبير البصير بما سفت الملاعين في عدد على القرينة في ثقب جمجمة الإنسية العليم الخبير بما سفت من جهاز في على الإنسي على القرينة في ثقب جمجمة الإنسية يا الله الأحد الصمد الحي القيوم العليم الخبير بما ثبت على القرينة في ثقب جمجمة الإنسية العليم الخبير بما ثبت على القرين في ثقب جمجمة الإنسية اللهم أنت العليم بالجهاز المتكون من الضفيرة المثبت على القرينة وعلى القرينة المثبت على القرناء في ثقب جمجمة الإنسية حي يا قيوم اللهم انت العليم الخبير يا حي يا قيوم بهذه الضفيرة الإبليسية المتشكلة هذا الجهاز العين المثبت على القرناء في ثقب شماجم عبادك وإلهك يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم اوضح هذه المؤامرة الإبليسية التجارية هذه الضفيرة المدسوسة تحت هذا الدين العين الذي شققه بقدرة يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم العليم الخبير بهذا الجهاز المتمثل في الضفيرة الإبليسية المعصومية الموجودة على القرينة في جمجمة أمتك هذه يا عظيم هذا الجهاز المتمثل في الضفيرة المثبتة على القرين في جمجمة أمتك هذا يا عظيم اللهم اجعل جند من جندك تقنيين يا عظيم يخرجون هذا الجهاز العين يا حي يا قيوم اللهم اجعل جندنا من جندك يخرجون هذا الجهاز العين يخرجون هذه الضفيرة العينة يا حي يا قيوم ضفيرة ذو أسلاك تتصل من جهة اليمنى واليسرى ضفيرة العينة المثبتة على القرينة مثبتة على القرينة مثبتة على القرينة في الإنسية تتوجه من الجهة اليمنى إلى الذراع الأيمن وتتوجه إلى الجهة اليمنى إلى الذراع الأيسر سلكي بالعينين يخرجان من هذه الضفيرة الضفيرة المثبتة في ثقب الجمجمة الضفيرة المثبتة على القرينة في ثقب جمجمة الإنسية تخرج من هذه التوصيلات توصيلتين توصيلة سلك العين من الجهة اليمنى وسلك العين الأثيري هي أسلاك أثيرية تخرج من الجهة اليمنى وكذلك الجهة اليسرى لهذا يكون التدميل والثقل في الذراع الأيمن والأيسر في توفيق الله لأنكم فضحتم وفضحتم يا ملايين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل جندنا من جندك تقنينا يخرجون هذه الضفيرة المثبتة على القرينة في ثقب جمجمة أمتك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل جندنا من جندك تقنينا وملائكة من ملائكتك يخرجون ويمنعون هذه الضفيرة المثبتة على القرينة في ثقب جمجمة أمتك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل جندنا من جندك تقنينا وملائكة من ملائكتك يا عظيم ينزعون ويخرجون هذه الضفيرة الأثيرية المثبتة على القرينة في ثقب جمجمة أمتك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل جندنا من جندك تقنينا وملائكة من ملائكتك ينزعون ويخرجون الضفيرة الأثيرية الشيطانية المثبت على القرينة في ثقب جمجمة أمتك هذه عظيمة يا الله الأحد الصمد الحي القيوم واجعل جندنا من جندك تقنينا الآن ينزعون ويخرجون هذه الضفيرة الأثيرية المثبت على القرينة في ثقب جمجمة أمتك يا عظيمة يا الله الأحد الصمد الحي القيوم واجعل جندنا من جندك تقنينا وملائكة بسبب الملائكة كائنون ويخرجون هذه الضخيرة العين المثبت على القرين في ثقب جمجمة أمتك عبدك يا قدير يا الله الأحد الصمد الحي القيوم يجعل جندنا من جندك تقنين ينزعون ويخرجون هذه الضخيرة العين الأثيرية المثبت على القرين في ثقب جمجمة عبدك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم يجعل جندنا من جندك يخرجون هذه الضفائر الإبليسية المثبت على القرناء في ثقوب جماجم عبادك يا عظيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزع الضفيرة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع الجهاز المتمثل في الضفيرة المثبتة على القرناء في جماجم العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنزع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنزع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنزع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنزع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنزع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقطع التوصيلات والممتدة إلى الذراعين تقطع التوصيلات والممتدة إلى الذراعين تقطع التوصيلات والممتدة إلى الذراعين تقطع التوصيلات والممتدة إلى الذراعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقطع توصيلاتها المثبتة على الذراعين تقطع توصيلاتها الممتدة إلى الذراع الأيمن تقطع توصيلاتها الممتدة إلى الذراع الأيسر تقطع توصيلاتها المثبتة على القرينة في ذراعك الأيسر تقطع التوصيلات المثبتة على القرينة في ذراعك الأيسر تقطع توصيلاتها المثبتة على القرينة في ذراعك الأيسر تقطع لنا بقدرة الجبار بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع توصيلاتها المثبتة على القرينة في ذراعك الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقطع توصيلاتها المثبتة على القرينة في ذراعك الأيسر تقطع توصيلاتها المثبتة على القرينة في ذراعك الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقطع توصيلاتها المثبتة على القرينة في ذراعك الأيمن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقطع توصيلاتها المثبتة على القرينة في ذراعك الأيمن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقطع توصيلاتها المثبتة على القرينة في ذراعك الأيسر تقطع بقدرة الجبار توصيلاتها المثبتة على القرينة في ذراعك الأيمن تقطع توصيلاتها المثبتة على القرينة في ذراعك الأيمن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقطع توصيلاتها المثبتة على القرينة الممتدة على ذراعك الأيمن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقطع توصيلاتها المثبتة على القرينة في ذراعك الأيمن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقطع التوصيلات والمثبتة على القرينة الممتدة في ذراعك الأيمن والممتدة في ذراعك الأيسر بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع توصيلاتها بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع التوصيلات لهذا الجهاز الإبليسي المثبت في ثقب الجمجمة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الجهاز الإبليسي بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينزع الجهاز المثبت في ثقب الجمجمة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الجهاز المثبت في ثقب الجمجمة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع الضفيرة المثبتة في خلف الجمجمة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم القيوم تنزع. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع. بسم الله الأحد الصمد تنزع. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع. الضفيرة هذا الجياس الليل المثبت على القرينة في تقضي جمجمتك يا تنزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع. بلا حول ولا قوة إلا بالله الهادي العظيم. تقطع التوصيلات الشيطانية الإبليسية المثبتة على القرينة في ذراعيك. تقطع بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الهادي العظيم. تقطع التوصيلات المثبتة على القرينة الممتدة في الذراع الأيمن والأيسر. تقطع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اجعل جندنا من جندك تقنيين يا حي يا قيوم. يقطعون هذه التوصيلات ويفكون هذه المؤامرة اللعينة المثبتة على القرينة في يدمرون وينسفون هذه المؤامرة المثبتة على القرين في هذا الإنسية. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اجعل جندنا من جندك تقنيين يفكون هذه التوصيلات وهذه الأجهزة اللعينة يا عظيم. ضفيرة اللعينة الإنسية شيطانية دجالية كانت مثبتة على القرينة في ثقب جمجمة الإنسية. مثبتة على القرين في جمجمة في ثقب جمجمة الإنسية. توصيلات ممتدة منها إلى الذراعين يفكها ويقطعها الله بقدرته عز وجل. تكشف بإذن الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بقدرة الجبار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الجهازين المثبت في الركبة اليمنى والركبة اليسرى المثبتين على القرينة في ركبة الإنسية اليمنى وفي ركبة الإنسية من الجهة اليسرى. هذه الجهازين المربوطين بهذه الضفيرة الموجودة في ثقب الجمجمة والموصولين بها بهذه الأسلاك اللعينة الخبيثة الأثيرية المثبتة على قرينة في الإنسية. كذلك بالنسبة للإنسي الجهازين المثبتين في الركبة اليمنى واليسرى هذين الجهازين المثبتين على القرين في رجل يعني في ركبة الإنسي اليمنى وركبته اليسرى والموصولة بهذه هذه الضفيرة اللعينة الإنسية التجلية الموجودة في والتي بإذن الله عز وجل أن الله عز وجل بقدرته ومنه وجوده قدر لها أن تنزع من ثقب الجمجمة. نسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يكشف ويقضح الجهازين المثبتين على القرناء الموجودين في ركبة الإنسي أو الإنسية في ركبة اليمنى واليسرى. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. وأدني جندنا من جندك لا لا تقنينا ينزعون هذا الجهاز المثبت على القرينة في ركبتي الإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. وأدني جندنا من جندك لا لا تقنينا ينزعون الجهازين المثبتين على القرينة في ركبتي الإنسية. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أذن لجندنا من جندك الآن تقنينا بعد أن نزع التوصيلات المثبتة على القرينة في الذراعي الإنسية. اللهم يا حي يا قيوم. أذن الآن بأن ينزعوا الجهازين المثبتين على القرينة في ركبتي الإنسية. يا الله الأحد الصمد الحي الحي القيوم أذن لجندنا بجندك تقنيما ينزع الجهازين المثبتين على القرينة في ركبتي الإنسية يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم أذن لجندنا بجندك تقنيما ينزع الجهازين المثبتين على القرينة في ركبتي الإنسية يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم أذن لجندنا بجندك تقنيما ينزع الجهازين المثبتين على القرينة في ركبتي الإنسية يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم أذن لجند من جهدك تقنين الآن أن يتموا عملهم يا عظيم وينزع الجهازين المثبتين على القرينة في ركبتي الإنسية يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم أذن لجندنا من جندك تقنين الآن ينزعون عظيم الجهازين المثبتين على القرينة في ركبتي الإنسية يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم أذن لجندنا من جندك تقنين ينزعون الجهازين المثبتين على القرينة في ركبتي الإنسية لا حول ولا قوة إلا بالله الآلي العظيم ينزع الجهازين المثبتين على القرناء في ركب العبادة بلا حول ولا قوة إلا بالله الآلي العظيم ينزع الجهازين المثبتين على القرناء في ركبتي العبادة بلا حول ولا قوة إلا بالله الآلي العظيم ينزع الجهازين المثبتين على القرناء في ركب العبادة بلا حول ولا قوة إلا بالله الآلي العظيم ينزع الجهازين المثبتين على القرينة في ركبتي ينزع الجهازين المثبتين على القرينة في ركبتيك لا حول ولا قوة إلا بالله الألي العظيم ينزع الجهازين المثبتين على القرينة في ركبتيك ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتقطع التوصيلات الممتدة إلى هذين الجهازين بلا حول ولا قوة إلا بالله الألي العظيم ينزع الجهازين المثبتين على قرينك المثبتين على قرينك في ركبتك ينزعون بقدرة جبارة بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم ينزع الجهازين المثبتين على قرينك في ركبتك بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم ينزع الجهازين المثبتين على قرينك في ركبتك بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم ينزع الجهازين المثبتين على القرينك في ركبتيك بلا حول ولا قوة إلا بالله الألي العظيم ينزع الجهازين المثبتين في ركبتيك المثبتين على القرينك في ركبتيك ينزعون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم ينزع الجهازين المثبتين على القرين في ركبتيك بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم ينزع الجهازين المثبتين على قرينك في ركبتيك بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم ينزع الجهازين المثبتين على قرينك في ركبتيك بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم ينزع الجهازين المثبتين على قرينك في ركبتيك بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم ينزعون بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم ينزعون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم ينزع الجهازين المثبتين على قرينك في ركبتيك بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم ينزع الجهازين المثبتين على قرينك في ركبتيك بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم تنزع وتقطع التوصيلات بين الجهازين المثبتين على القرين في ركبتيك وبين الجهازين المثبتين في كاحل رجليك المثبتين على القرين في كاحل رجليك بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم يوم وتبطل وتخرج وتنزع الجهازين المثبتين على قرينك في ركبتيك وتقطع التوصيلات الأثيرية الإبليسية الممتدة من هذين الجهازين إلى الجهازين المثبتين على قرينك في كاحل رجليك. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، وأذن لجندنا من جندك ينزعون الجهازين المثبتين على القرينة في كاحل رجلي أمتك يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أذن لجندنا من جندك تقنين ينزعون الجهازين المثبتين على القرينة في كاحل رجلي أمتك يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أذن لجندنا من جندك تقنين ينزعون الجهازين المثبتين على القرينة في كاحل رجلي أمتك الكافي كاحل رجلي أمتك الجهاز المثبت في كاحل الرجل اليسرى الجهاز المثبت في القرينة في رجلك اليسرى الجهاز المثبت في القرينة في كاحل رجلك اليسرى الجهاز المثبت في قرينتك في كاحل رجلك اليسرى الجهاز الإبليسي المصوني المثبت في قرينتك في كاحل رجلك اليسرى ينزع الله بقدرته إنه هو الحي القيوم سميع مجيب الدعاء بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع الجهاز المثبت في قرينتك على رجلك اليمنى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينزع الجهاز المثبت على قرينتك في رجلك اليمنى ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أذن لجندنا من جندك تقنين ينزعون الجهازين المثبتين على القرينة في كاحل رجلي أمتك هذه. اللهم أذن بنزعهم لنا بقدرتك يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أذن لجندنا من جندك تقنين ينزعون الجهازين المثبتين على هذا القرين في كاحل رجلي عبدك هذا يا حي يا قيوم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، ينزع الجهازين المثبتين على القرناء على هذه القرينة في كاحل الرجلين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، ينزع الجهازين المثبتين على القرين والقرينة في كاحل الرجلين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، ينزع الجهازين المثبتين على القرينة والقرينة في كاحل الرجلين. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزعون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزعون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزعون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزعون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الجهازين المثبتين على القرناء في كاحل الرجلين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، ينزع الجهازين المثبتين على القرينة والقرين في كاحل الرجلين ينزعون بقدرة الجبار. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزعون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزعون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزعون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزعون. أسألك بأسماء الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن لجندنا من جندك تقنين ينزعون الجهاز المتمثل في الضفيرة المثبتة في ثقب الجمجمة المثبتة في القرينة أو القرين في ثقب جمجمة عبدك وأمتك يا عظيم وينزعون يا حي يا قيوم ويقطعون كل التوصيلات الأثيرية الموجودة على القرينة في الإنس الإنسية الموجودة على القرين من الإنسية، ويخرجون وينزعون جهاز العين المثبت في ركبتي المثبت في القرناء في ركب عبادك، والأجهزة الإبليسية المعصومية المثبتة في كواحد رجلي عبادك المثبتين على القرناء. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أذن الآن بنزل كل هذه الأجهزة والتوصيلات يا قدير المثبتة على هذه القرينة في الإنسية المثبتة على هذا القرين في الإنسية يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم الخبير القادر المقتدر، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تستجيب لنا وأن تؤذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا يا عظيم، وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أن الحمد لله رب العالمين.